وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصلنا إلى صفة المجيء لله عز وجل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال في الآية: وجاء ربك، فقوله كلا هنا للتنبيه. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي هذا يوم القيامة، هذا في يوم القيامة. وقيل دكا دكا تأكيد، وأكد هذا الدك لعظمته، لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالجلد، كما في قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحتمل أن يكون تكرار الدك دكا دكا تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك دكا بعد دك. وقوله وجاء ربك، جاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي ربنا جل وعلا للقضاء بين عباده. وقوله والملك هنا للعموم، الملك الآل هنا للعموم، أي وكل ملك يأتي، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الخبر وفي الحديث. وهناك آية أخرى يستدل بها على ذلك، كما في قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق أي أن السماء تغور وتصبح كالغمام، ويثور هذا الغمام وهذا الدخان ثوران، فينبعث شيئا فشيئا، فتشقق السماء بالغمام. وقوله ونزل الملائكة تنزيلا، أي ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، فتنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، ويقفون صفوف حول الخلق. وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر المجيء، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله عز وجل بدليل الآيات السابقة. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية المجيء؟ الجواب لا. نعلم أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق والعباد، لكن لا نعلم الكيفية، لأن الله عز وجل لم يعلن كيفية مجيئه. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عن المجيء، وكل هذا لا يوجد، كل هذا لا يوجد، لا توجد مشاهدة للمجيء الآن، ولا هناك نظير للمجيء فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس هناك خبر يبين كيفية المجيء. فلذلك نقول يجيء الله عز وجل مجيء يليق بجلاله، ولا نكيف هذه الصفة لأننا لا نعرف كيفية هذه الصفة لا بالأخبار ولا بالنظائر ولا بالمشاهدة. فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لدينا، مجهولة هذه الكيفية لدينا. مخالف أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة فحرفوا وعطلوا فقالوا إن الله لا يأتي، لأنك إذا أثبتت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة، وهو يقول ليس كمثله شيء، فنقول هذه دعوة وقياس باطل، لأنه في مقابل النص، في مقابل القرآن، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل، لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فبهذه الصورة إما كلامهم أو النص، فإذا كان النص حق فيكون كلامهم باطل. ثم نقول ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ فيقولون المانع أنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى في شأن المخلوقين، فهناك رجل قوي يأتي من مكان مرتفع ينزل بقوة، هناك من يصعد من مكان منخفض يصعد ببطء، هناك من يجري بقوة وفتوة، وهناك من يجيء وهو على عصا. فهل مجيء هذا كمثل مجيء هذا كمثل مجيء هذا؟ نقول لا. إذا كان هذا في حق البشر فنقول ولله المثل الأعلى، فيجيء ربنا لكن مجيء يليق بجلاله ولا نعلم الكيفية، وليس له أي ليس لمجيئه مثيل نراه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعطلة قالوا وجاء ربك، يقولون في قوله وجاء ربك في تعطيل هذا المعنى بأقوال كثيرة، فالجواب عليهم يقول المعنى جاء أمر ربك، هم يقولون وجاء ربك أي جاء أمر ربك وآتى أمر ربك، لأن الله تعالى قال آتى أمر الله فلا تستعجلوا، هم يقولون جاء ربك يعني جاء الأمر. فيجاب أن نفسر كل إتيان أضاف الله لنفسه بهذا بهذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله، فيقال إن هذا الدليل الذي استدللتم به هو دليل عليكم وليس لكم. لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآية الأخرى فما الذي يمنعه أن يقول أمره بدل ما يقول ربك يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يرد الأمر لم يعبر به، وهذا في الواقع دليل على هؤلاء، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت أو بينت بهذه الآية. فالآية أو الآيات الأخرى واضحة وجاءت فيها تقسيمات، قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فجاءت فيها تفصيل فبينت أن ليس فيها إجلال حتى نقول هي مفسرة بالآية الأخرى، إنما هذه الآية فيها تفصيل واستقلال بالفقرات، فلا يستقيم أن نقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم. فإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فالجواب أن المراد بذلك إتيان الفتح والأمر، لكن إضافة الله الإتيان به إلى نفسه لأنه من عنده، وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية. والأداب المسلكية المستفادة من صفة المجيء والإتيان والثمرة هي الخوف من هذا المقام حينما يجيء الله عز وجل للقضاء بين الخلائق ومساءلة الناس، مساءلة الصغير والكبير عن كل صغيرة وكبيرة، فهذا المشهد عظيم، فيأتي فيه الرب جل وعلا للفصل بين الخلائق، وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب جل وعلا، فلا ينفع في مثل هذا المقام إلا عملك، إن عملت خيرا جزيت به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجازى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الموقف شديد، فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ويعين على استقامة العبد على دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينا لله صوتك بالهدى ما أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.